لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث في هذا الوقت معكم عن آفة بعنوان دنو الهمة. الهمة إذا ارتفعت فهذا دليل خير، ودنو الهمة في زمن التحديات وزمن تكثر فيه الفتن أمر له مآلات خطيرة جدا على استقامة الفرد، وكذلك على الإصلاح والتغيير. لذلك نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن خطورة دنو الهمة في زمن التحديات. لا شك أن الفقر الحقيقي هو فقر الرجال، الفقر الحقيقي هو فقر للرجال. فإذا وجد الرجل وإذا وجد العامل الذي يعمل لنصرة الدين فهذا خير كثير، لكن خطورة الأمر أن يصاب العاملين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن يريدون التغيير والإصلاح بدنو الهمة. ويزداد الأمر خطورة إذا كان ذلك في زمن تكثر فيه التحديات وتكثر فيه الفتن كهذا الزمن. قبل أن أبدأ أقول لك خذل عن هذه الأمة ما استطعت، كن أنت الفارق، اصنع شيء، ساهم في حل العمل على تقوية الأمة في زمن الضعف والهوان. عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. دنو الهمة آفة لها مظاهر ولها أسباب ولها علاج. فمن مظاهر دنو الهمة، المظهر الأول من المظاهر، من مظاهر دنو الهمة الكسل. تجد رغم التحديات ورغم الفجائع والمصائب والطوام، رغم ما يحدث عنده كسل، فتح عليه باب الأماني، يريد التغيير في كل شيء، يتألم من الواقع لكن لا يعمل، لا يتحرك. لذلك الكسل مظهر من المظاهر. أيضا من المظاهر الرضا بالدون مع القدرة على ما هو أفضل وأحسن. يرضى بالدون، يكون يستطيع أن يكون الإنجاز والإنتاج أكبر من ذلك فهو يرضى بأي شيء، فهذا مظهر من المظاهر. أيضا من المظاهر التقيد بروتين الحياة وعدم التطلع للجديد. أقول لك شيء، في حينما تغلق مساحات في العمل يقال دائما نبحث عن بدائل، لكن أنا أقول لك لا يوجد البدائل إلا شخص عنده علو همة وعنده نشاط. فالإنسان إذا كان يرضى بالدون وتقيد بالروتين ولا يتطلع للجديد لا يستطيع أصلا أن يفتح مساحات جديدة أو أبواب خير أو يبتكر. لذلك قضية علو الهمة تدفع الإنسان دفعا للتفكير ولمقاومة الباطل ولضغطه مهما كانت التحديات. من المظاهر، وهذا أمر تعرفه من نفسك، الاستجابة للنفس الأمارة بالسوء. بدأ يستجيب للنفس الأمارة بالسوء، كتقول له عندك عيال ولا فائدة من العمل ولا فائدة من التغيير ولا فائدة من كذا، والوضع أصبح صعب ويشعر بالإحباط ويشعر باليأس. أقول لك إن كان هذا عقلك فقد استرحت، كان هذا عقلك فقد استرحت. أيضا من المظاهر ضياع الأوقات، تضييع الأوقات. وانظر إلى كثرة الكلام وقلة العمل. انظر مثلا لضياع الأوقات، انظر للانشغال الزائد، أنا أقول انشغال زائد عن الحد، طغيان في الانشغال بالأنترنت، الانشغال الزائد بالجدل والقيل والقال، هذه علامة من علامات تضييع الأوقات، وهذه علامة من علامات دنو الهمة، بل من علامة المقت، احفظها جيدا، من علامة المقت إضاعة الوقت. من المظاهر التهرب من الأعمال والتنصل من التكاليف، يتهرب من الأعمال، هذه من مظاهر دنو الهمة، يتهرب من الأعمال ويتنصل من التكاليف، بارع في إيجاد المعاذير لكي لا يعمل، هذا مظهر من المظاهر وأنت تعرفه من نفسك. من المظاهر، مظاهر دنو الهمة، عقدة المستحيل، لا نستطيع. وقديما قالوا كلمة مستحيل خرجت من أفواه الكسالى، تريد تغيير، تريد خير، تريد نصر، نصرا لهذا الدين، تريد نصر لهذا الدين، تريد انتشار الخير، تريد تحكيم للشريعة، تريد زوال الباطل، وأنت تقول مستحيل العمل، فهذا أمر يعني هناك خلل، هناك خلل، ويبدو أن الخلل في الإرادات، خلل في الإرادة، فأصبح يتذرع بكلمة مستحيل، لا أستطيع، مستحيل. وكان ابن عباس يقول أكره أن أقول أنا كسلان. أيضا من المظاهر، مظاهر دنو الهمة، التثبيط وتيئيس الآخرين، يثبط، أصبح تاجر للتثبيط، أصبح يثبط، وهذه صفة ذميمة. فكيف لإنسان يكون هذا وصفه، يحبط ويثبط، وهذه الصفة قديما كانت صفة من أبرز سمات المنافقين، أعاذنا الله وإياك. أهل الحق لا يفقدون الأمل مهما كانت التحديات، أهل الحق يتمثلون بهذا الحديث، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أهل الحق لا يعرفون اليأس ولا الإحباط، بل القرآن عالج هذا المعنى وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عالج القرآن الحالة النفسية عند الصحابة قبل أن يتكلم في الجراح والدماء. لماذا؟ لأن إذا أصيب العامل بالإحباط واليأس فهذا معناه ضياع لمشروعه، ضياع لدعوته، ضياع لمنهجه. لذلك احذر من اليأس، واليأس يفسد الحياة، واليأس يفسد العمل، واليأس يفسد الدعوات كما يفسد الخل العسل. أيضا من المظاهر كثرة الأماني وقلة العمل. أماني تجلس معه يقول لك نريد ونريد ونريد ونريد، والواقع وقال وفعل وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك طب أين العمل؟ فالدعوة تحتاج إلى عمل، فاحذر من الأماني وكثرة الأماني وكثرة الكلام بلا عمل. نحن لا نلوم عليك كثرة الكلام، لكن اللوم الحقيقي على قلة العمل. نحن نريد من يتكلم في الخير كثيرا وينتشر في دنيا الناس، لكن لابد من العمل ولابد من الحركة. هذه مجموعة من المظاهر، أظن أن هناك مظاهر أخرى، لكن هذه مجموعة من المظاهر رصدناها، وهناك أكيد أمور أخرى تحتاج منك أن تجلس مع نفسك حتى تتعافى أو يكون الوقاية خير من العلاج. الأسباب، ما الأسباب التي أدت لذلك؟ هذه مظاهر، شيء تراه تقول هناك مشكلة، ما الأسباب التي أدت لذلك؟ من الأسباب الجهل والغفلة عن الغاية التي خلقت من أجلها. أنت خلقت لغاية، خلقت لتحقيق العبودية، عبودية في حق نفسك وعبودية في المجتمع، إصلاح نفسك وإصلاح المجتمع، وهذا يتنافى مع دنو الهمة، بل الناظر يجد أن علو الهمة صفة أساسية في من يريد علو الهمة، صفة أساسية في من يريد الإصلاح والتغيير. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم حينما قيل له قم فأنذر، فقام ولم يقعد صلى الله عليه وسلم. بين قم فأنذر وبين اذهبوا فأنتم الطلقاء قصص من علو الهمة والبذل والتضحيات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأسباب صحبة ذوي العزائم الواهية، صحبة ذوي العزائم الواهية وأصحاب الهمم الدنيئة والاحتكاك بشريحة الكسالى، وهذا أمر له عواقب وخيمة. والإنسان ابن البيئة المحيطة به، والصحبة لها آثار إيجابية إذا كانت صحبة طيبة، ولها آثار سلبية إذا كانت صحبة كسالى ومن يثبطون ويحبطون. لذلك من الأسباب صحبة ذوي العزائم الواهية. من أسباب دنو الهمة أيضا نسيانك للذنوب وقتل الشعور بالخطأ لديك. كيف؟ نسيانك للذنوب، فأصبح الإنسان أصابه الكسل والخمول، لا ينشط في عبادة، وضعف الأوراد، وضعف في الطاعات، وضعف في العمل الصالح، وهذا دنو الهمة. أيضا قتل حتى عنده الأمل الأخير، ألا وهو قتل الشعور بالخطأ. أصبح لا يوجد تأنيب للضمير على تقصيره وعلى فعله للأخطاء، فكيف تتغير إذن؟ هو يريد إصلاح العالم وهو مصر على أخطائه، لا يريد أن يغادر الكسل، بل الأخطر تأقلم مع الكسل. والذنوب سبب من الأسباب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلو الهمة يبدأ من القلب، فلما كان في القلب ذنوب معاصي وأثرت في قلبه وأقعدته وقيدته، أصبح دنيء الهمة لا يتحرك. أيضا من الأسباب الزهد في الأجر وعدم الاحتساب. والله الواقع اليوم يا شباب، واقع الأمة اليوم يحتاج إنسان يجمع الأجر، ويحتاج شاب وإنسان يحتسب. نريد قائم لله بحجة في قريته، في مدينته، في جامعته، في مدرسته، في سوقه، يعمل ليؤجر، ويعمل وهو محتسب للأجر في زمن كثرت فيه التحديات. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا لقال لنا انهضوا فقد أثخنتني الجراح، لقال لنا خذل عنا إن استطعت، كما قال صلى الله عليه وسلم هكذا لبعض صحابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الأسباب الخوف والأوهام. البعض أصبح عنده خوف من كل شيء، عنده أوهام، يقول الدور عليكم، سوف يفعل بكم، سوف يفعل بكم كذا وكذا، الأمور بيد الله، والأمر منها هنا وليس منها هنا، ولا يستطيع أحد أن يرد قضاء قضاه سبحانه وتعالى. فالأمور بيد الله، يفعل ما شاء متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. فعلام الخوف وعلام الأوهام، فأقبل على شانك واعمل لدينك، والأقدار بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التردد والحيرة والارتباك والتذبذب، متردد، مرة يعمل ومرة ينقطع، أسبوع يعمل وأسبوع ينقطع، متذبذب في حيرة مرتبك. يا أخي اعزم، اعقد العزم وكن صاحب إصرار، واجتهد وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا عزمت فتوكل على الله، ثم إن الإنسان الذي يريد التغيير والإصلاح أجره على الله، وكل ما أصابك فهو في ميزانك. فعلام الحيرة وعلام القلق وعلام الاضطراب، لذلك دع القلق وابدأ العمل، ولا شيء يجعل الإنسان في فرح ورضا وسرور كالعمل، بل الكسالى وأصحاب الهمة الدنية، الكسالى وأصحاب دنو الهمة عندهم هم وغم وحزن ولا يعرفون فرح ولا سرور. والإنسان الناشط صاحب القضايا هو من يدرك الفرح والسرور ولذة العمل لدين الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب، وركز معي، من الأسباب وجود أمراض في القلب، قلبك ضعيف، لا تقوى على العمل، لأن العمل يحتاج إلى رجال أصحاب قلوب، أصحاب إيمان، أصحاب عمل صالح. ومن عرف قلبه فقد عرف ربه. وتركك للعمل في زمن التحديات أنت بذلك تقارب الفتنة، والفتن تعرض على القلوب، ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك قلب المؤمن يدفع للخير ويدفع للعمل، لكن إذا أصاب القلب الهوان والضعف والحيرة والشك، سيطرت عليه الظنون وأهلك في أودية الدنيا. لذلك الاهتمام بقلبك وإصلاح قلبك. ونحن للأسف في واقع الظهور الإعلامي وطغيانه، وفي واقع أصبح العالم مهتم بالمظاهر وبالأشكال وبالصور، ونحن نريد صاحب قلب. وكلما ازدادت الفتنة كان الاهتمام بالقلب أشد وآكد. فمن الأسباب ضعف القلب، من أسباب دنو الهمة ضعف القلب. أيضا من الأسباب، من أسباب دنو الهمة ضعف التفكير في المآلات. دنو الهمة أمر له مآل، الكسل أمر له مآل، والعمل أمر له مآل. فنريد منك أن تفكر في مآلات كسلك عن الأوراد، مآلات دنو الهمة في العبادة، مآلات دنو الهمة في ترك الأوراد، لابد أن تفكر. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. اجلس مع نفسك وفكر في مآلات الكسل، في مآلات ضعف الهمة ودنو الهمة في زمن التحديات. هي سلبية، وهذه السلبية لها طرق علاج، علمه من علمه وجهله من جهله. وسأل ربك التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح لقلوبنا وأبداننا، وأن يوفقنا للعمل، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه سبحانه وتعالى. من طرق العلاج وضوح الهدف والغاية، هدفك، هدفك من الالتزام، هدفك من التدين، هدفك من العمل، هدفك في هذه الدار. وأقول لك إياك أن تنسى هدفك. ودعونا نعترف كثير من الناس ينسون أهدافهم، كان له هدف ثم نسى الهدف. فإياك أن تنسى هدفك في أثناء سيرك، عينك على الهدف ووضوح الغاية ونبل المقصد. أصحاب علو الهمة في الدرجة العلى وأصحاب الكسل في خطر عظيم، وهم أقرب للأفات أعاذنا الله وإياك. من طرق العلاج الخوف من الله، الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية، شعورك بالمسؤولية. ترى واقع الأمة، ترى التحديات اللي بيواجهها أهل السنة، بل العالم كله يجري على قدم وساق لأبلسة أهل السنة واستهداف أهل السنة. أن اتجهت بالأفكار، بالأقوال، بالتحريض، بالتخريب، بالشهوات، بالشبهات، وأنت رجل منتمي لأهل السنة والجماعة، فماذا أنت صانع؟ شعورك، شعورك، خوفك من، خوفك من الله يدفعك دفعا للعمل. الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم كانوا يعملون، يخافون أن لا يقوموا بالمهمة، كان عندهم شعور بالمسؤولية. أيضا من طرق العلاج مصاحبة أصحاب الهمم العالية، صاحب أصحاب الهمم العالية وهم بجوارك، ابحث عنهم. لكن للأسف البعض تعلق بصحبة لا يريد مفارقتها، تعلق بمجموعة معينة عندهم من الكسل وعندهم من القيل والقال، لا يريد أن يفارق. لكن إذا كان الإنسان له هدف فارق حتى أقرب الأقربين إذا كان صاحب همة دنيئة. لذلك مصاحبة أصحاب الهمم العالية برؤياهم تحيا القلوب ناهيك عن كلامهم، تحتاج إلى إنسان تصاحبه وتجالسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كم يحتاج الإنسان إلى صاحب معين. وقديما قالوا أخ مساعد عضد وساعد. أيضا مما يعينك النظر في سيرة المجتهدين، سيرة أهل الاجتهاد وأهل البذل، اقرأ عنهم، اقرأ عن الصحابة، عن الأنبياء، عن الصحابة، عن السلف، عن العلماء. انظر لصاحب ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما الذي دفع صاحب ياسين؟ علو الهمة. ما الذي دفعه؟ الشعور بالمسؤولية. ما الذي دفعه؟ الشعور بخطورة الموقف. أنت عندك شعور بخطورة الموقف أم أنك مدعي؟ أنت صادق في تدينك واستقامتك أم أنك مدعي؟ أيضا من الحلول التنافس على الخيرات، تنافس على الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس على الخير، التنافس أن تأتي يوم القيامة بحسنات وأجور، أن يأتي هؤلاء في ميزان حسناتك، تكون كلمت هؤلاء الشباب، نصحت هؤلاء، كلمتهم على الأنترنت، كلمتهم في الواقع، كلمتهم في الطرقات، تحركت، دفعت عن قضايا الأمة، دفعت، وقفت ضد التشيع، وقفت ضد البدع، وقفت ضد الخرافات، وقفت ضد التكفير، ضد الدواعش، وقفت هنا هنالك تدافع عن قضايانا، وقفت ضد التغريب وضد من ينادي بالمساواة بين المرأة، بين الرجل والمرأة، تكلمت في كل قضايانا، وقفت بهذه الشريعة الغراء. ونحن قوم نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر أيضا بالمعروف، ونحن سلفية في المنهج، سلفية في المواجهة، سلفية في التغيير. دعواتنا دعوة تتحرك من خلال القواعد الشرعية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك لابد أن تعمل، لابد أن تتحرك، واحذر من الخذلاء، واحذر من أن تخذل بسبب دنو همتك. والموفق من وفقه الله. وإياك أن تنسى ما بدأنا به الكلام، الفقر الحقيقي فقر رجال يعملون، وكان عمر بن الخطاب يتمنى رجال أمثال سعد، عمير بن سعد يتمنى رجال أمثال عمير بن سعد، يتمنى رجال أمثال أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، يتمنى أناس كمصعب كمعاز كعبد الرحمن بن عوف يعملون لنصرة هذا الدين. اعمل واحذر من دنو الهمة في زمن التحديات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.